علينا قوله تبارك وتعالى مجيبا الملائكة عن قولهم عليهم الصلاة والسلام: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمه. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. آدم هو نبي الله آدم عليه الصلاة والسلام، وهو أبو البشر وأول نبي بعثه الله عز وجل. وقوله تبارك وتعالى الأسماء كلها جاء في الصحيحين في البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري كما أقرأ من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا، فيأتون آدم فيقولون: أنت أبو الناس، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء. فالله سبحانه وتعالى علم آدم أسماء كل شيء. جاء عن السلف قالوا علمه أسماء كل شيء من هذه المخلوقات: هذه سماء، وهذا أرض، وهذا كذا، وهذا كذا. فعلمه تبارك وتعالى التخاطب والتكلم والتعرف على مسميات الأشياء حتى يتعامل بها مع بنيه ويعلمها بنيه. ومن هنا نزع جماعة من الأئمة إلى أن أصل اللغة العربية توقيفي، واحتجوا بهذه الآية وقالوا: أصل اللغة توقيفي، ويعنون توقيفي يقصدون أي أن لغة العرب أصلها من تعليم الله عز وجل لآدم. ولا أقصد اللغة العربية، وإنما أقصد اللغة أيا كانت. قالوا إن أصل اللغة هو توقيفي من الله. وقال آخرون من أهل العلم: بل اللغة تكتسب من التعامل الناس ومن نقل الناس عن بعضهم وما يتعارفون عليه، وهذا قول آخر في المسألة. وجمع بعض المحققين وقال إن أصل اللغة توقيفي، ويزيد عليها ويتفرع عليها بعض اللغة الذي أتى من تخاطب الناس ومن أعراف الناس على معان لكلمات وألفاظ وضعوها لمعان معينة. وهذا أصح ما قيل في المسألة، أن أصل اللغة توقيفي من الله لقوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. إلا أن بعد ذلك انبنى بعد علم الناس باللغة انبنى بعد ذلك كلمات يتعارف الناس فيما بينهم على معانيها، فهي هذه الزائدة ليست من الله وإنما من تعارف الناس. وبهذا يلتقي القولان. وإلى هذا ذهب جماعة من الأئمة، ومنهم من أئمتنا المعاصرين العلامة الإمام الشنقيطي صاحب أضواء البيان رحمه الله، فإنه ذهب إلى القول بأن أصل اللغة من رب العالمين، وأن أصل اللغة توقيفي، وأن بعد ذلك تفرع منها ما يتعارف الناس عليه. والحجة على أن أصل اللغة توقيفي من الله قوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها، وكما جاء في حديث الصحيحين الذي ذكرته من حديث أنس، وفيه أنهم يقولون في المحشر لآدم عليه الصلاة والسلام: وعلمك أسماء كل شيء. قال الله جل وعلا: ثم عرضهم على الملائكة. عرض هذه المخلوقات التي علمها الله جل وعلا لآدم، عرضها على الملائكة، فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. أنبئوني بأسماء هؤلاء، فالملائكة لا تعرف، لأن الله لم يعلمهم أسماء هذه الأشياء، وهم لم يخالطوها ولم يطلعوا عليها حتى يعرفوا لها أسماء. فعندئذ قالت الملائكة عليهم الصلاة والسلام: سبحانك، لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. فقرنوا بين اسمين من أسماء الله: العليم، فإنه إن غاب عنا أسماء هذه المخلوقات فإنها لا تغيب عنك يا رب، فناسب أن يختموا كلامهم بصفة العلم. والحكمة، فالحكمة وضع الشيء في موضعه، والرجل الحكيم أي الذي يحسن التصرف في الأمور ويضع الأمور مواضعها. والحكيم على الله جل وعلا هو الذي يحسن تدبير الأمور سبحانه وتعالى. فمن حكمة الله علم آدم ولم يعلم الملائكة هذه الأسماء. فلما علم آدم ولم يعلم الملائكة؟ قالوا: هذا من حكمة الله. وفي هذا ما ينبغي عليه المؤمن من الأدب، أنه إذا رأى أمرا قد يشكل عليه فإنه يكل حكمة ذلك إلى الله. فإن الملائكة استشكلت: ما فائدة خلق صنف من البشر يسفكون ويفسدون؟ فهم لا يرون في ذلك فائدة، ولكنهم قطعوا بأن الله له حكمة قد غابت عنهم تلك الحكمة. ومن ضمن ذلك أن علم الله آدم الأسماء ولم يعلمها لملائكته. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. ثم قال الله تبارك وتعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. هذه الآية مع خاتمتها فيها مساء. أولا، أن السجود يأتي على وجهين: سجود عبادة وسجود تعظيم. أما سجود العبادة فلم يشرع لأحد قط إلا الله جل وعلا، ولذلك الله جل وعلا ما أمر طرفة عين أحدا من الخلق أن يعبد أحدا من الخلق، ولذلك قال: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ فالله لا يأمر بالكفر. فالسجود على ضربين: سجود عبادة هذا لا يكون إلا لله، وسجود تعظيم. وقد كان مشروعا قبل هذه الشريعة، شريعة الإسلام، شريعة النبي صلى الله عليه وسلم محمد، قبل شرعة النبي صلى الله عليه وسلم كان مشروعا في الأمم قبلنا السجود على وجه التعظيم والإجلال. وقد ذكر الله جل وعلا موضعين من السجود لغير الله جل وعلا. الأول قصة آدم، وأن الله أمر الملائكة أن يسجدوا له إجلالا وتعظيما. والأمر الثاني قصة إخوة يوسف وأبويه، كما قال تعالى: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. هذان موضعان ذكرهما الله جل وعلا فيهما السجود لغير الله، لا على سبيل العبادة وإنما على سبيل التعظيم. وأما هذه الأمة فإنه قد حرم الله عليهم السجود لغير الله عز وجل ولا على سبيل التعظيم والإكرام. ومن ذلك ما ثبت عند الترمذي من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وهذا حديث صحيح له شواهد ذكرها الإمام الترمذي. بعد ذلك قال: وفي الباب عن معاذ بن جبل وسراقة بن مالك إلى آخر ما ذكر. وأيضا صححه الإمام الألباني في إرواء الغليل المجلد السابع صفحة 54. هذه المسألة الأولى، أن السجود كان لآدم على سبيل الإكرام والتعظيم، ثم بعد ذلك حرم السجود في هذه الأمة لأحد على سبيل الإكرام والتعظيم، فمن باب أولى عياذا بالله سجود العبادة إذا كان يعتقد عبودية من يسجد له، نعوذ بالله. تعال يا شيخ، تعال يا سيدي. هذه المسألة الأولى التي نستفيدها من مسألة السجود، أي سجود الملائكة لآدم عليه الصلاة والسلام. المسألة الثانية تتعلق بباب الاعتقاد، ألا وهي مسألة ما هو كفر إبليس. فإن الله جل وعلا يقول: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وهذه مسألة من أمهات مسائل الاعتقاد، لأنه ينبني على فهمها باب عظيم وهو باب التكفير. وباب التكفير باب عظيم لا يلجه إلا العلماء ومن سلك مسلكه. فعندئذ نقول: قد صرح القرآن في مواضع عدة بكفر إبليس، وإبليس لم ينكر شيئا من أمر الله، ما أنكر شرعا من شرع الله، بل القرآن يثبت أنه يؤمن بالله جل وعلا، حيث قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. فهو لم يعبد غير الله، لم يتخذ أصناما، ولم يتخذ معبودات يعبدها إبليس. كذلك ما أنكر دين الله. وهنا يأتي تحقيق المسألة وهي بما كفر إبليس. الله جل وعلا صرح بسبب أو بعلة كفر إبليس، فحين يذكر الله قصة إبليس فإنه يقرن معها سبب كفره أو علة كفره، ولذلك يقول هنا مبينا ذلك: فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فهنا بين الله جل وعلا سبب كفره، علة كفره، أنه أبى واستكبر. إذن فالكفر لا ينحصر بوجه واحد، الكفر له أوجه، منها كفر الإباء والاستكبار، وضابطه أن يتكبر المكلف عن أمر الله ويترك أمر الله على سبيل الكبر على أمر الله وليس على سبيل التهاون والكسل. إذن حين يتكبر الإنسان على أمر الله جل وعلا ويترك ما أمره الله، فهو لا يكفر لأنه ترك ما أمر به، وإنما كفر لأنه ترك على وجه الكبر. فلو أن رجلا ترك الصيام لا يكفر، ترك الزكاة لا يكفر، ترك الحج لا يكفر، إذا كان تركه لذلك على سبيل التهاون والكسل. ولكنه إذا ترك أي أمر شرعي، ترك الزكاة كبرا وإباء وعدم قبول ورضا بأمر الله، فعندئذ يكون كافرا، لأنه ترك على سبيل الكبر وعلى سبيل الإباء وعدم القبول لأمر الله. ولذلك الذي يشرب الخمر يقبل أمر الله وإن شربها، فهو يشرب الخمر ويعلم أن الله حرمها وهو يقبل أمر الله ولكنه غلبته شهوته. ولكن رجلا لو شرب الخمر كبرا وإباء وعلوا وأن قلبه لا يرضى بأمر الله ولا يقبله، فعندئذ يكون كافرا. ومن هنا قال أئمتنا أن من أنواع الكفر كفر الإباء والجحود وكذا كفر الإعراض. وقد ذكرت بأن حد كفر الكبر هو أن يتكبر عن أمر الله جل وعلا، يتركه تكبرا ويعظم نفسه أن يقبل أمر الله. ولذلك إبليس ما قبل وما رضي بأمر الله، ولذلك طعن في أمر الله، قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته الآية إلا قليلا. تأمل أنه تكبر وأبى قبول خبر الله، فإن الله حين فضل آدم لم يرضى ولم يسلم أن يقبل خبر الله في تفضيل آدم. فكل من لم يقبل أمر الله وهو يرده كبرا وإباء فعندئذ يكون كافرا، لا لأنه ترك وإنما لأنه استكبر على أمر الله. ولذلك أشار الله جل وعلا إلى أن الكافرين حين تركوا الصلاة كفروا، إذ تركوها على الوجه الذي ترك إبليس الصلاة أو السجود لآدم، فاشتركوا في ما اشترك معهم فيه إبليس من الكبر. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن؟ أنسجد لما تأمرنا؟ فتكبروا أن يسجدوا لما أمروا أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا وصرح بكفرهم فقال سبحانه وتعالى حين يقول لهم وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن استهزاء وكبر أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا يستقلون به وبين الله جل وعلا أن كل من سلك سبيل الكبر على أمره فهو كافر. إذن المسألة الثانية هي أن كفر إبليس إنما هو كفر الإباء والكبر وعدم قبوله وتسليمه بأمر الله جل وعلا. ولذلك لو أن رجلا لم يشرب الخمر ولكنه قال ما الفائدة في تحريم الخمر؟ أنا لا أرى في ذلك فائدة، بل كان يجب أن يحل الله الخمر. وإذا رأى الناس يصلون قال ما فائدة هذه الصلاة؟ قيل له هذا أمر الله، قال ما في أي فائدة من هذا. كل هذا باب واحد يدخل في باب الكفر، اللهم إلا إن كان جاهلا فيعلم. ولذلك لما جاء معاذ وأراد أن يسجد للنبي صلى الله عليه وسلم جاء الحديث الذي معنا، قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد، وذكر الحديث الذي سبق ذكره. إذن فمن الخطأ أن يقال أنه لا كفر إلا أن يستحل الحرام، لا، هذا هو الأغلب. وأهل السنة حين يقولون ولا نكفر مسلما بذنب ما لم يستحله، هذا هو الأغلب في الكفر، أن الإنسان في الأغلب يستحل الحرام فيكفر حين يستحل ما حرم الله، فيدعي أن الخمر مثلا حلال وهو يعلم أن الله حرمه. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أن أحمد حين سئل أننا لا نكفر مسلما إلا إن استحل قال أسكت من ترك الصلاة فقد كفر، وهي إحدى الروايات عن أحمد. إذن الصواب أن الكفر أعم من الاستحلال، وأن كل من استحل ما حرم الله فادعى أنه حلال بعد علمه بتحريم الله فهو كافر، إلا إن كان جاهلا فيعلم. لكن الكفر لا ينحصر بالاستحلال، بل منه ما هو في باب الاستحلال، ومنه ما هو في باب الإعراض والكبر والإباء. المسألة الثالثة هي مراد الاستثناء في قوله إلا إبليس، فقد نزع بعض أهل العلم إلى دعوى باطلة، قالوا إبليس من الملائكة، ومال إلى هذا القول بعض الناس الذين تكلموا في التفسير من المعاصرين، وقالوا لأن الله استثناه من الملائكة، والأصل في المستثنى أن يكون من جنس المستثنى منه، وهذا غفلة من قائله، فإن الله صرح بأن إبليس من الجن، فقال تعالى حين ذكر أمره لإبليس بالسجود فأبى قال إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، فصرح القرآن أن إبليس من الجن وليس من الملائكة. فإن قلت فما معنى الاستثناء هنا، كيف استثني من الملائكة؟ فهذه مسألة تتعلق بعلم الأصول واللغة، وذلك أن الاستثناء على ضربين، استثناء متصل واستثناء منقطع. استثناء متصل أن يكون المستثنى جزء من المستثنى منه، كقولك جاء القوم إلا أميرهم، هذا استثناء متصل لأن الأمير من القوم. واستثناء منقطع وهو أن يكون المستثنى ليس من المستثنى منه، كقولك أيضا جاء القوم إلا حمارهم، الحمار ليس من القوم، فهذا استثناء منقطع. والأصل في الاستثناء أن يكون متصلا، فلولا أن الله بين لنا بصريح القرآن أن إبليس من الجن كان ممكن لأحد أن يقول بأنه من الملائكة، لكن بين قوله جل وعلا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، فدل ذلك على أن الاستثناء هنا من أي النوعين؟ من الاستثناء المنقطع، لأن إبليس ليس من جنس الملائكة. وقوله تبارك وتعالى وإذ قلنا للملائكة، زعم بعض الناس أن هناك صنفا من الملائكة لم يسجدوا، وهذا قول باطل، وإن قاله بعض المفسرين من القدامى والمعاصرين فإن هذا يخالف عموم قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة، فإن الله لم يستثني أحدا من الملائكة، فعندئذ يجب إبقاء النص العام على عمومه ما لم يرد دليل يدل على التخصيص، ذلك أن الله لم يستثني أحدا من الملائكة من السجود، فقال تعالى وإذ قلنا للملائكة، فلم يستثني عز وجل أحدا منهم. فمن ادعى أن هناك طائفة من الملائكة لم تسجد فقوله باطل يخالف ظاهر القرآن. وثبت في صحيح مسلم من حديث أمنا عائشة كما أقرأ قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم. وهذا أيضا دليل على المسألة السابقة التي مضت أن إبليس من الجن فهو مخلوق من النار وليس من الملائكة، فإن الملائكة خلقت من النور والجن خلق من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم، رواه مسلم. قوله تبارك وتعالى إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، قدر الله عز وجل عليه الكفر بتكبره عن أمر الله عز وجل. ثم عقب ذلك ينبغي أن نفهم ما هو حد الكبر، ولذلك قوله أبى واستكبر، فما هو حد الكبر؟ وقد جاء في صحيح مسلم كما أقرأ من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، قال إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس، رواه مسلم. وهذا الحديث فيه بيان لحد الكبر، وأن الكبر هو رد الحق واحتقار الناس، فكل من رد الحق وغمط الناس أي احتقرهم فقد وقع في الكبر، زاد من ذلك ما زاد أو قل. إذن وعلامة الضد تدل على عدم الكبر، وأما من قبل الحق من أي أحد من الناس وانخضع له ورضي به ما دام يوافق الكتاب والسنة ولم يحتقر من أتاه بالحق، فهذا يرجى له أنه بريء من الكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ذرة. وليس من الكبر كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الرجل ثوبه حسنا ونعله حسنا، بل إن لبسك الثوب الحسن والنعل الحسنة هذا ليس من الكبر، بل هو مما يحب الله عز وجل أن يرى أثر نعمته على عبده. ولذلك لما جاء الرجل مشعان ورف الهيئة متسخ الثياب قال: من أي مال الله آتاك؟ قال: من كل مال الله آتاني. قال: فليرى عليك أثر نعمة الله، فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. إذن هذا لا علاقة له بالكبر. لكن الكبر كبران، كبر يخرج عن الإسلام، وهو الكبر على أمر الله، وكبر معصية كسائر المعاصي. ولذلك أئمتنا يبينون: الظلم ظلمان، ظلم يخرج من الإسلام وظلم معصية من المعاصي، كضربك أخيك أو قتلك له، والفسق فسقان، والنفاق نفاقان، والكبر كبران، كبر مخرج من الإسلام وهو الكبر على أمر الله وعدم القبول، وكبر معصية من المعاصي كسائر المعاصي. لذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، فسره كثير من الأئمة على التفصيل: إذا كان الكبر على أمر الله فهذا كافر لا يدخل الجنة أبدا، وإذا كان الكبر في غير ذلك معصية من المعاصي كأن يفتخر على أخيه وأن يحتقره فهذا معصية من المعاصي. فإن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ثم أدب عباده، فقالوا: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، فسماهم مؤمنين ونسب إليهم أنهم قد يحصل منهم السخرية. إذن الكبر إذا كان كبرا على أمر الله فهو كفر، وأما إذا كان في غير ذلك فهو معصية كسائر المعاصي. لذلك الصوفية الجهلة الذين يتقربون إلى الله بلبس الممزق، ويتقربون إلى الله بلبس الثياب المتسخة، هؤلاء جهلة بأمر الله جل وعلا، بل إن الله جميل يحب الجمال، يحب الجمال في الثوب وأن يكون نعلك حسنا إلى غير ذلك. هؤلاء المنحرفون عن السنة من الصوفية إنما جهلوا ما جهلوه لأنهم لم يعلقوا عباداتهم باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فاستحبوا ما نهوا عنه وتركوا ما أمروا به، قال ربنا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة. وهنا في هذه الآية مسائل، أولها ما هي الجنة المرادة من قوله تبارك وتعالى أسكن أنت وزوجك الجنة؟ وجماهير السلف على أن الجنة هي جنة الخلد، ولذلك بين الله وصرح بذلك فقال إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، وهذا لا يكون إلا بوصف جنة الخلد. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة، واللفظ للبخاري كما أقرأ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التقى آدم وموسى فقال موسى لآدم أنت الذي أشقيت الناس وأخرجتهم من الجنة، وذكر الحديث. فالذي عليه جماهير أهل السنة وعليه ظاهر بل صريح القرآن أن الجنة التي سكنها آدم وأمنا حواء هي جنة الخلد التي سيدخلها المؤمنون يوم القيامة. وأما من ادعى بأنها جنة من الجنان فقول باطل يخالف الكتاب والسنة وظاهر القرآن وما كان عليه جماهير السلف الصالح. المسألة الثانية قوله أنت وزوجك، وهذه الزوجة أو الزوج، لأن كلمة زوج على المرأة تطلق مذكرة ومؤنثة، يقال هذه زوجي ويقال هذه زوجتي، ومنه قوله تعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين، فيطلق الزوج على الذكر والأنثى. وثبت زوجة من قول النبي صلى الله عليه وسلم لكل واحد منهما زوجتان، فهذه الزوجة هي أمنا حواء. وقد ثبت التصريح باسمها كما أقرأ في حديث الصحيحين واللفظ للبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم، ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر. لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم. قال علماؤنا كان اللحم قبل بني إسرائيل لا ينتن أبدا مهما ترك، كان الله جل وعلا هيأ الأسباب بقدرته جل وعلا، فكان اللحم لا ينتن مهما بقي، يبقى سليما وصالحا للأكل. ثم بذنوب بني إسرائيل من اليهود، فعند ذلك ابتلوا بمصائب، منها أنه بعدهم جعل الله خاصية النتن في اللحم إذا ترك، لكن لولا بنو إسرائيل لبقي اللحم على طيبه الذي أبقاه الله عليه قبله. ثم ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر. وقد ذكر المفسرون أن حواء كانت دعت زوجها إلى الأكل من الشجر ودفعته إلى شيء من المعاصي، وهذا ظاهر السنة، وإن لم يكن قد صرح ما هي المعصية التي دعت أمنا حواء أبانا آدم إليها، لكنه صريح في أنها دعت زوجها وخانته ودعته إلى المعصية. والخيانة تطلق على وجهين، خيانة الزنا، وقد اتفق أئمتنا في باب الاعتقاد أنه لم تخن زوجة نبي القط، لم تخنه زوجته بأن تكون زانية، لم يقع هذا قط، بل إن الله سبحانه وتعالى حفظ نساء الأنبياء من هذا إبقاء لقدر وشرف الأنبياء، وحتى لا يقدح فيهم بمثل هذا. ولذلك اتفق المفسرون على أن قوله تبارك وتعالى وضرب الله مثلا، ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما، اتفق أئمتنا على أن خيانة هاتين الزوجتين في الكفر وليس في معصية الزنا. كذلك اتفق أئمتنا على أن المراد من قوله ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر، وقد استدل كثير من المفسرين بهذا الحديث عند قوله تعالى وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك، يستدلون به على أن أمنا حواء كان لها يد في شيء من معاصي زوجها عليه الصلاة والسلام. قال وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة. وهذا ما لا طائل تحته، أعني ما هي هذه الشجرة، شجرة ماذا؟ وتكلف كثير من المفسرين البحث في هذا. وما أجمل القرآن فلا يجوز أن نقطع بما أجمل الله، ولو كان في هذا البيان ما يعود على المكلف بفائدة في دينه لبينه الله جل وعلا. وهذا يفيدنا بابا آخر في تعاطي العلوم الشرعية، أن كل مسألة لا ينبني عليها عمل وفائدة فلا ينبغي الاشتغال بها، ذلك أن الله جل وعلا ما كان ليترك فائدة نستفيد منها لو كان في تعيين هذه الشجرة فائدة. فحين يجمل القرآن هناك شجرة، أي شجرة؟ هذا يدل طالب العلم على أنه ينبغي على طالب العلم أن يعتني بالمسائل التي ينبني عليها فائدة في أمر الدين، وأن لا يشغل نفسه بالمسائل التي لا ينبني عليها فائدة في أمر دينه، فإن هذا من ضياع الأعمار. قال الله جل وعلا ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، إذا فعلتما ذلك صرتما من الظالمين. وقد فعل وحصل منه ذلك فصار ظالما عليه الصلاة والسلام لنفسه، ولذلك صرح الله فقال حاكيا عن نبينا آدم بعد أن أكل من الشجرة هو وزوجته، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فصرح بأنه قد وقع في الظلم. فحين يقول الله والكافرون هم الظالمون، لماذا لم يقل والظالمون هم الكافرون؟ ماذا عندكم حين يقول الله والكافرون هم الظالمون، لماذا لم يقل والظالمون هم الكافرون؟ نعم، لأن كل كافر ظالم. أحسنت، ها نقول نعم، لأن كل كافر ظالم، ولكن ليس كل ظالم كافر. ومن هنا قال أئمتنا الظلم ظلمان، ظلم مخرج عن الإسلام ومؤذن للكفر، وظلم معصية كسائر المعاصي. طيب نقف هنا إن شاء الله، فالوقت ما أدري، سبحان الله، فتكون من الظالمين. شيخ خالد لبيك، جزاك الله خير. مسألة وقوع آدم عليه السلام في المعاصي أو التنصيص بهذه العبارة فيها أثر؟ الذي عندنا هنا أقول بارك الله فيكم أن الذي جاء في الكتاب والسنة أن نبي الله آدم عليه الصلاة والسلام إنما وقع في معصية مسألة الشجرة. ما عندنا في الكتاب والسنة ما يدل على التصريح بأن له معصية أخرى، وإنما العبارة قد تكون أوسع من المقصود. لذلك الذي نقوله هو ما بين القرآن لنا أن معصيته إنما هي كانت في موضوع ومسألة الشجرة، ثم سيأتي مسألة التوبة بأنه تاب من هذه المعصية وقد قبل الله جل وعلا منه توبته. نعم، جزاك الله خيرا. 104 بداية. بارك الله فيكم.